قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قبل قليل قلت والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه، ما هي يا رسول الله؟ قال نعم يا سعد، فوالذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن ومسلم إلا فرج الله عنه. فقال نعم يا سعد، إنها دعوة أخي ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا فرج الله عنه.